بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، أينما كنتم وحيثما كنتم نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطلع درس جديد من دروس شرح متن الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني. في هذا الدرس المبارك نستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الفاضل. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين. كذلك أيها الأحبة، نرحب من أعماقنا بالإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وكذلك بالإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم. مشاهدين الكرام، نحب أن ننوه حضراتكم كما أسلفنا سابقا أن هذه الحلقة وهذا الدرس المبارك بإذن الله تعالى هو مخصص لمراجعة منهج شرح متن الورقات الذي كان مع فضيلة الشيخ عياض السلمي. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى شيخنا الكريم سيبتدئ شرح جزءا من هذا المتن فيما يقارب الربع ساعة إلى ثلث ساعة بإذن الله تعالى. بعد ذلك نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم بين الفينة والأخرى، وكذلك على موقع الأكاديمية إسلام أكاديمي .net. نتمنى بإذن الله تعالى أن تكون هذه الحلقة نافعة لكم، أيضا يكون فيها مراجعة لما قد استشكل عليكم من معلومات، والتي نشكر فيها فضيلة الشيخ عياض بن نامي السلمي كثير الشكر على تخصيص مثل هذا الوقت مع كثرة أشغاله وارتباطاته، فجزاه الله خيرا على هذا الوقت. مشاهدينا الكرام، نترك المجال لشيخنا الكريم ليبتدئ درسه الجديد، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا الفراغ من شرح متن الورقات، ولكن لما رأى الإخوة أن الوقت الذي خصص للشرح قد يكون أضيق مما يحتاجه من تفصيل، رأوا أن تكون هذه الحلقة والتي تليها بمثابة مراجعة لبعض عناصر الموضوعات الموجودة. بطبيعة الحال ليس يعني من غرضنا في هذه المراجعة أن نقرأ كل جزئية في المتن ونعلق عليها، وإنما سنحاول أن نركز على بعض الموضوعات التي نرى أنها لم تعطى ما تستحق من العناية، أو أن المؤلف نفسه لم يعني يتعرض لها إلا بالنزر اليسير وبعبارة يسيرة. ثم في الجزء الأكبر من الوقت سنتلقى أسئلة الأخوة واستفساراتهم حتى يعني يتسنى الجواب عنها. الحقيقة وضعت قائمة من الموضوعات التي يمكن أن نتعرض لها بزيادة شرح وبيان، بعدها إن شاء الله مثل ما قال أخونا سنجيب على الأسئلة. النقطة الأولى، بودي أن يستحضر الطالب موضوعات علم أصول الفقه في ذهنه. أي طالب علم ينبغي أن يستحضر يعني رؤوس الموضوعات في ذهنه حتى إذا طلب تفصيلها يسهل عليه وجودها. علم أصول الفقه عموما يمكن أن نقسمه إلى أربعة أقسام. القسم الأول الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية وتقسيماتها، بمعنى معرفة هذه الأحكام وتصور معناها وما يترتب على كل منها، وهذه قد خصها كل من ألف في أصول الفقه بنصيب وافر، لكن بعضهم يقدم الكلام عن الحكم الشرعي في أول مؤلفاته وبعضهم يؤخره في آخر المؤلفات، وهذه طريقة في التأليف لا اعتراض لنا عليها. ومن أهم فوائد معرفة يعني الحكم الشرعي وتعريفات الأحكام الشرعية أن القارئ أو المتابع أو طالب العلم إذا عرف معاني الأحكام الشرعية وعرف أقسامها استطاع أن يكون دقيقا في عبارته، فلا يخلط بين الواجب والمندوب ولا بين المحرم والمكروه مثلا، فإن كثيرا من الناس في حديثهم ربما خلطوا بين هذا وذاك، وربما عبروا بعبارات لا تناسب الواقع ولا تتفق معه. فإذا عرف أن الواجب هو ما طلبه الشرع طلبا جازما، وعرف أن من أحكامه ومن خصائصه أنه يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، إذا عرف خصائص الواجب لا يطلق اسم الواجب على أي فعل من الأفعال إلا إذا قام دليل على وجوبه. كذلك إذا عرف اسم المندوب وأنه ما طلبه الشرع طلبا غير جازم، وأنه من حيث حكمه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمحرم ما طلب الشرع تركه طلبا جازما ومن حيث حكمه يثاب تاركه ويعاقب فاعله أو يستحق العقاب فاعله. المكروه أيضا ما طلبه الشرع طلبا غير ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، ومن حيث حكمه هو يثاب من تركه طلبا للأجر والثواب واحتسابا، يعني ليس من تركه لأنه لم يجده مثابا، لكن إذا تركه لأنه لم يجده يكون قد سلم من العقوبة، يكون سالما من العقوبة، والسلامة من العقوبة مغنم لا شك. كذلك يعني من فعل المكروه لا يستحق العقاب. هذه الأحكام الرئيسة، المباح يعني لم يطلب الشرع فعله ولا تركه ولا ثواب ولا عقاب في فعله ولا في تركه من حيث أصله، ولكن المباحات ربما تنتقل أحيانا إلى أن تكون واجبة، وربما تنتقل إلى التحريم أو الاستحباب أو الكراهة، فالمباح قد يكون يعني باقيا على أصل الإباحة وقد ينتقل، لأن بعض الأمور في أصلها مباحة ثم إذا كانت وسيلة متعينة للواجب لا يمكن الوصول إلى الواجب إلا بها تكون واجبة، تكون واجبة لأجل أن القاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه القاعدة قد يعني توسع العلماء في تفصيلها ولم يقصروها على الوجوب، بل أيضا يعني عبروا عنها بتعبيرات مختلفة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا بتركه فهو حرام. الشيء الذي لا يمكنك فعل الواجب حتى تتركه يكون واجب الترك، فيكون حكمه حكم الحرام يسمى حرام، يعني هو في أصله كان مباحا أو له حكم آخر، ولكنه قد ينتقل إلى التحريم إذا كان لا يعمل الواجب إلا بتركه، يعني إذا كان يحول بينك وبين الواجب لو فعلته فيكون حراما. فمثلا البقاء مثلا في الليل فترة لمراجعة كتب العلم قد يكون في أصله إما مستحبا لأنه يعني سهر لطلب العلم، أو على الأقل يكون مباحا، ولكن إذا ترتب عليه تفويت صلاة الفجر وتحتم هذا ينتقل إلى أنه يحرم ويأثم الإنسان عليه. فهناك أمور كثيرة هي في أصلها ليست من المحرمات ولكن تنتقل إلى التحريم بأسباب أخرى، وأمور أيضا ليست من الواجبات ولكنها قد تنتقل إلى كونها واجبة لأسباب أخرى. إذا معرفة هذا القسم من أصول الفقه معرفة دقيقة، ومعرفة مصطلحات الفقهاء والعلماء أيضا لها أهمية كبيرة. ونحن نسمع بين الفينة والفينة من يقول مثلا لا يجب أن تفعل كذا، ثم يذكر بعض المحرمات، يذكر بعض الأشياء التي يرى أنها محرمة، لا يجب أن تفعل كذا. هذه العبارة ما تؤدي الغرض. يعني هل نقول لا يجب أن تشرب الخمر؟ يعني هو ما قال أنه واجب، يحرم. يعني ينبغي أن نقول يحرم عليك فعل الخمر، يعني نسمي الأشياء بأسمائها ونصفها بصفاتها الشرعية التي وصفها الله بها. أما نفي الوجوب فيحتمل التحريم والإباحة والندب والكراهة، يعني والوجوب أيضا نفي التحريم، نفي الوجوب يحتمل التحريم والثلاثة الأخرى أربعة أحكام، ونفي التحريم يحتمل الأربعة الأحكام الأخرى، لأنهم يقولون الأحكام الشرعية أضداد. ما معنى أضداد؟ يعني أنها لا يمكن أن تجتمع في شيء واحد ولا ترتفع عنه، لا ترتفع ولا تجتمع، يعني أضداد لا يمكن أن تجتمع. نعم قد ترتفع لكنها لا تجتمع، قد ترتفع عن الشيء ويقال هذا لا حكم له، كما قالوا في الأشياء قبل ورود الشرع. ومعنى كونها أضدادا أنه لا يمكن أن يكون الشيء الواحد في حال واحدة وبالنسبة لشخص واحد حراما واجبا أو حراما مكروها أو مندوبا واجبا، بل كل واحد منها له معنى، فهو إما أن يكون واجبا أو يكون مندوبا لأن معانيها مختلفة. إن قلنا إنها واجب فمعناه أننا نعتقد أن تاركها يكون معاقبا، وإن قلنا إنه مندوب فمعناه أن تاركه لا يستحق العقوبة، لا يستحق العقوبة ولا يعني يشنع عليه، وإنما قد ينصح ويرشد إلى فعله. فإذا هناك يعني فرق بين هذه الأحكام من حيث معانيها ومن حيث ما يترتب عليها، ينبغي أن يعرفها طالب العلم. يعني إذا كنا نتسامح مع من لم يشتغل بطلب العلم الشرعي، لكننا لا نتسامح مع رجل يقوم للدعوة أو يخطب خطيبا ثم يقول لا يجب أن يفعل كذا وكذا، فننظر فإذا به يعني بقوله لا يجب أنه يحرم. هذا أمر مستغرب جدا، وقد تجدونه في بعض يعني التعبيرات الصحفية ممن ليس له اشتغال بالعلم الشرعي، لكن طالب العلم الشرعي لا ينبغي أن يقع منه ذلك. إذن القسم الأول هو قسم الأحكام، والمقصود تصور هذه الأحكام ومعرفة الفوارق بينها ومعرفة ما يترتب عليها. القسم الثاني وهو أيضا قد يكون أهم أقسام علم أصول الفقه هو الأدلة، أدلة الأحكام، أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة الرئيسة. يتبعها ما عرفناه بالاستصحاب، فإن قسما منه كما قلنا متفق عليه وهو استصحاب البراءة الأصلية، ولكن من العلماء من يقول أنا أوافق على أن الأصل براءة الذمة ولكنني لا أسميه دليلا، والأدلة هي الأربعة فقط وما عداها لا أسميه دليلا. فهو وافقنا من حيث المعنى أن الأصل في يعني الأصل فيما ينتفع به الإباحة، وأن الأصل براءة الذمة من التكاليف، ولكنه لا يسمي هذا دليلا ولا يعده دليلا. قد يعده بعضهم من طرق الفقه أو طرق التفقه أو طرق معرفة الأحكام، لكن يقول لا أسميه دليلا، والأمر يعني يصبح لفظيا بيننا وبين. كذلك الشأن فيما عرف بالاستحسان، وهذا لم يذكره المصنف، يعني نجد أنه بعد تحريره وبإيضاح معناه من قبل علماء الحنفية الذين هم الرواد في ذكره، وهم الذين بدأوا ذكر هذا الدليل وعدوه من الأدلة، نجد أنه يعني في حقيقته لا يكون هناك استحسان مختلف فيه، ليس عندنا استحسان مختلف في أنه حجة وليس بحجة. يعني يرجع عند الحنفية الذين يعني ذكروا هذا الدليل إلى أنه ترجيح دليل على دليل، هو نوع من أنواع الترجيح، والترجيح يعمل به جميع العلماء، لكنهم يقولون لا يسمى دليلا. يعني منهم من سماه دليلا وقال أنا أسمي هذا دليلا لعدول بالمسألة عن حكمها إلى عن حكم نظيراتها إلى حكم آخر، هذا تعريفهم له لدليل، العدول بالمسألة من حكم نظيراتها إلى حكم آخر يختلف عن نظائرها لدليل، يقولون هذا هو الاستحسان. فتبين أنه عبارة عن ترجيح أو استثناء واقعة يعني من حكم ثبت لمثيلاتها لأجل دليل يخصها، فلا يخالف فيه من حيث المعنى. إذن العناية بالأدلة أيضا وعناية الأصول بها عناية إجمالية، يعني كل دليل له يعني شروط للاستدلال به شروط وله منزلة وترتيب لابد أن يعرفها طالب العلم. القسم الثالث دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ، وهذا يشغل حيزا كبيرا من علم أصول الفقه، وهو في جله مأخوذ من لغة العرب، مأخوذ من اللغة العربية في جله، ولكنه أيضا يعني يسنده العرف الشرعي، فليس دائما موقف العلماء أو موقف الفقهاء والأصوليين من دلالات ألفاظ القرآن والسنة محكومة بالمعاني اللغوية أو المعاني المعجمية لللفظة، بل قد يعني يتركون المعنى المعجمي ويأخذون بمعنى عرفي اشتهر عند أهل الشريعة أو اشتهر في أدلة الشرع حتى لا يكاد يعني يطلق إلا على هذا المعنى، ويحملون ألفاظ الشرع على الحقيقة الشرعية، وهذا هو الذي عرفناه من أن الحقائق تنقسم إلى شرعية وعرفية ولغوية، فكلام الشرع يحمل على الحقائق الشرعية إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. دلالات الألفاظ هاي تشمل العام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول والنص والظاهر إلى آخر يعني ما يذكر هنالك، المنطوق والمفهوم أيضا، وهي مهمة جدا لأن يعني الاستدلال بالقرآن والسنة مرهون بمعرفة هذه القواعد وهذه الضوابط. والقسم الرابع والأخير هو الاجتهاد والتقليد، وهذا يشمل أحكام المجتهد وشروطه ومتى يعني يحق له أن يفتي وما هي آداب المفتي، وكذلك يشمل التقليد، ما حكم التقليد ومن هو الذي يحق له أن يقلد، وما هي آداب السؤال وآداب الاستفتاء. ثم هناك أيضا مسائل كثيرة تتعلق بهذا الجانب، حينما تتعارض الأدلة تتعارض الفتاوى عند المقلد ما موقفه، ويدخل في هذا ما عرف فيما بعد بتتبع الرخص وعرف بالتلفيق وغير ذلك من المصطلحات، كلها راجعة إلى هذا القسم. إذا نظرت إلى يعني تجد أنها كلها مندرجة تحت تعريف أصول الفقه الذي هو طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا يعني خلاصة لموضوعات أصول الفقه الرئيسة وأبوابه العامة. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. ولكم. سننتقل بإذن الله بين الشرح وبين الأسئلة بإذن الله تعالى. شيخنا الكريم، وردت بعض الأسئلة، في بعضها يكون السؤال يعني مخصص في نقطة معينة، وبعضها يكون يعني عام في باب، فأنتم الشيخ تقدرونها يعني بحسب ما ترونها، فجزاكم الله خير. هذه السائلة تقول: أرجو إفادتي عما أشكل علي. أولا، ما الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص؟ طيب، هذه المسألة مسألة العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص تكلم فيها بعض العلماء، بل ألف فيها بعضهم مؤلفات مستقلة، هي عبارة عن رسائل صغيرة. فالإمام السبكي تقي الدين ألف رسالة في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. وأصل الكلام في المسألة مأخوذ من كلام الشافعي في الرسالة حينما قال إن القرآن جاء على لغة العرب، وإن العرب تتكلم باللفظ العام تريد به العموم، وتتكلم باللفظ العام تريد به الخصوص، وتتكلم باللفظ العام تريد به العموم ويدخله التخصيص، يعني أنه يحتمل التخصيص. فهذه يعني أصل الكلام في المسألة. تكلم بعض الأصوليين في المسألة وفرقوا بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص بفروق كثيرة، بعضها قد يكون مقبولا وبعضها غير مقبول لأنه لم يطرد مع كلام عامة الأصوليين. فمن أهم الفروق التي ذكروها ونرى أنها يعني رئيسة في هذا الباب، أنهم يقولون إن العام المراد به الخصوص هذا مجاز. لماذا؟ قالوا لأنه أطلق اللفظ العام وأريد به فرد واحد أو أفراد عدة قلة، ومثلوه بقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا يعني هذا المثال بعينه ذكره الإمام الشافعي مثالا بالعام المراد به الخصوص. كيف عرفوا أنه عام مراد به الخصوص؟ يقولون الواقع يدل على ذلك، فقوله الذين قال لهم الناس، المراد بالناس هنا قالوا إما أنه نعيم بن مسعود وهو رجل واحد، أو أنه وفد عبد القيس وهم أربعة نفر، هم الذين قالوا هذا القول. هذا من حيث الواقع، الواقع دل على أن الذين قالوا، ثم إن العقل أيضا يدل لأن القرآن هنا يتكلم عن زمرة أهل التوحيد وأهل الإيمان الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول الذين قال لهم الناس، يعني فيه ناس مقول لهم، وأناس قائلون ومتكلمون، وأناس يتكلم عنهم إن الناس قد جمعوا لكم. فالذين جمعوا هم قريش ومن معهم من أحلاف العرب وأحزاب العرب الذين تحزبوا معهم، والذين قال لهم الناس هم الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة. والناس الذين قالوا، الناس الذين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم، قالوا هم إنه نعيم بن مسعود أو وفد عبد القيس أو غيرهم، على كلام يعني للمفسرين في هذا. قال وأكثر الناس في أماكنهم، هكذا يقول الشافعي، أكثر الناس في أماكنهم لا قالوا ولا قيل لهم، يعني الواقع يدل على ذلك. فلما يعني عرفنا بمقتضى العقل وبمقتضى الواقع أن هذا العام لفظ الناس هنا ما أريد به العموم، وإنما أريد به أشخاص بأعيانهم، عرفنا أنه عام أريد به الخصوص. هذا أول فرق، فهذا يقول هو مجاز. الفرق الثاني قالوا إن العام المراد به الخصوص، طبعا هذا مجاز، وذاك يقولون حقيقة، أو هو مختلف فيه هل هو مجاز أو ليس أو حقيقة. العام المخصوص مختلف فيه، كثير من العلماء قالوا هو يبقى حقيقة، وبعضهم قال ينتقل إلى كونه مجازا، ولكنه مجاز يعمل به ليس مجازا يعني يمنع من العمل به، فهم متفقون على العمل به في الجملة. وما نقل من مخالفة بعض أهل الكلام في هذا لم يلتفت له ولم يؤبه به والحمد لله، ولا أثر له في الفروع الفقهية أبدا، مما يدل على أنه يعني إما له تأويل لم يعني يطلع عليه أكثر الذين كتبوا في المسألة، أو أنه مجرد احتمال ذكروه. طيب لا، بقي فروق أخرى قالوا أيضا أن من الفروق المهمة التي ذكروها أن العام المراد به الخصوص يكون الباقي منه بعد الإخراج أقل، والعام المخصوص الباقي منه بعد التخصيص أكثر. إذا كان الباقي بعد التخصيص أكثر نسميه عاما مخصوصا، وإذا كان الباقي بعد التخصيص أقل من الذي أخرج هذا هو العام المراد به الخصوص. هذه يعني من أهم الفروق التي ذكروها، ذكروا فروقا أخرى لكن الأمر فيها لا يستقيم لأنها قد تكون خاصة بمن ذكرها ومن عدها من الفروق، ولكن غيره يعني لا يأبه بها ولا يلتزمها. ومن العلماء من قال إن هذا التفريق لا أساس له ولا عبرة به ولا فائدة فيه. لماذا؟ قال لأجل أن العام المراد به الخصوص هو أيضا منذ أن تكلم به المتكلم، العام المراد به الخصوص منذ أن تكلم به المتكلم ما أراد إلا بعض العام، وكذلك العام المخصوص يعني منذ أن تكلم به المتكلم سواء كان هو الشارع أو غيره ما أراد به إلا بعض أفراد العام ولم يرد كل أفراد العام، بدليل أنهم عرفوا التخصيص بأنه بيان أن العام ما أريد به جميع أفراده، بيان أن العام ما أريد به جميع أفراده. فلهذا لا يصح تفريق من قال إن العام المخصوص أريد به الخصوص منذ أن تكلم به المتكلم، والعام المخصوص العام المراد به الخصوص أريد به الخصوص منذ أن تكلم به المتكلم، والعام المخصوص ليس كذلك. هذا التفريق لا يصح لأنهم عرفوا التخصيص بما لا يفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص. أحسن الله إليكم الشيخ الكريم. الواقع الشيخ لدينا أسئلة كثيرة عبر الموقع وكذلك الإخوة المتصلين. مع أول الاتصالات الأخ أبو جواد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ أبو جواد. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا أخي. الله يجزاك خير. وإياكم إن شاء الله. السؤال بالنسبة للاستصحاب، يقول الاستصحاب أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. أليس الاستصحاب مأخوذ من هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا؟ أليس هذه أدلة؟ لماذا نفرق بين الاستصحاب والدليل؟ الاستصحاب مأخوذ من دليل يعني من القرآن. هذا السؤال أول مشكلة علي. السؤال الثاني الألفاظ المعجمة، لو توضح لنا معناها. أنا قرأتين الألفاظ المعجمة ما أفهمها، ما أدري إيش معناها الألفاظ. ماذا؟ الألفاظ المعجمة ذكر الشيخ الأعجمية. نعم الأعجمية. أو هل في القرآن ألفاظ أعجمية؟ في شيء مهمل أو إيه أعجمي؟ جزاكم الله خير. طيب طيب في سلام. شكرا أبو جاد، شكرا جزيلا. تفضل يا شيخ. يسأل أول شيء عن الاستصحاب. الاستصحاب هل ترون أن نتكلم في كل موضوعات الأصول أو نؤجل السؤال مثلا هذا إلى إذا كان ضمن ترتيب معين؟ يعني الاستصحاب سيأتي متأخرا حقيقة. طيب المرحة فقط بسيطة يا شيخ. يعني هو يقول الاستصحاب ليس مأخوذا من الدليل. طبعا هو هذا دليل الآية التي ذكرها، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه دليل على أن الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة، لكن الكلام هو فيما هو أعم من ذلك، ليس في فقط حكم الإباحة، بل الاستصحاب عندهم دليل يعني أعم من ذلك، منه يدخل فيه البراءة الأصلية من كل تكليف شرعي إلا بنص، يعني لا تكليف إلا بنص، والبراءة من كل ما يتعلق بالذمة من ديون أو حقوق للآدميين إلا بدليل. فالأصل براءة الذمة من حقوق الآخرين حتى يقيم المدعي دليلا على ذلك. وأيضا من الاستصحاب ما هو استصحاب للدليل نفسه، لذات الدليل. استصحاب للدليل، نقول قام الدليل على كذا فنستصحب معناه حتى يرد ما ينقل عنه. يعني يقول المجتهد مثلا عندنا آية عامة في إباحة هذا الشيء أو في تحريم هذا الشيء أو يعني والمنع منه، فنستصحبها حتى يرد دليل يستثني منها شيئا، فهذا نوع من الاستصحاب، استصحاب الدليل حتى يرد ما يخصصه أو يرد ما يعني يدل على تأويله أو يرد ما يدل على صرفه عن ظاهره أو يرد ما يدل على نسخه، يعني كل هذا نوع من الاستصحاب ولا يخالف فيه أحد من حيث كوننا نأخذ بالدليل حتى يأتي ما يدل على رفعه، هذا كلهم يسلمون به. طيب فلا غرابة في أن نستدل عليه بالقرآن بل وبالحديث، فعادة الأصوليين أنهم يستدلون على القاعدة العامة بما ثبت في جزئيات هذه القاعدة، يعني وهذا هو المسمى بالاستقراء، فالاستقراء هو أخذ الحكم الكلي من الجزئيات، يعني نتتبع أحكام الشرع الجزئية ثم نأخذ منها حكما كليا وقاعدة عامة، ثم نبدأ نستعمل هذه القاعدة وربما نسينا ما الذي يدل عليها لكننا نستصحبها، وقد يستصحبها ويستدل بها من لم يعرف دليلها لما تصبح قاعدة متفقا عليها، مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قد يعمل بها الفقيه وهو لا يستحضر الأدلة الجزئية التي دلت عليها، فهي ليست يعني لا يدل عليها دليل واحد أو نص واحد يقول اليقين لا يزول بالشك، وإنما نأخذ جزئيات كثيرة وردت في الشرع كلها تصب في هذا الاتجاه، كلها يعني تفيد هذا المعنى العام فنأخذ منها القاعدة، وهكذا أكثر قواعد أصول الفقه هي قواعد أخذت بطريق الاستقراء لا بالنص المباشر على القاعدة. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. في سؤال أبو جواد ما يتعلق بالألفاظ الأعجمية شيخ. نعم. لعله يعني يقصد هل في القرآن ألفاظ أعجمية أو ليس فيها ألفاظ، هذه من المسائل التي يذكرها الأصوليون كثيرا حين كلامهم عن الدليل الأول وهو الكتاب، المصنف لم يتعرض لها لأنه ما تكلم عن دليل الكتاب باعتبار أن دليل الكتاب محل وفاق والحمد لله بين المسلمين، وهذا المختصر لا يتعرض للأمور الواضحة جدا المتفق عليها، ومرادهم بالألفاظ الأعجمية أنه هل يوجد في القرآن لفظ غير عربي فيما عدا الأعلام، يعني الأعلام هذه متفق على أنه أن فيه ألفاظ أعلام كانت أعجمية كلفظ مثلا فرعون وإسرائيل مثلا، هذه ألفاظ أعجمية لكنها أعلام، فالأعلام ليست داخلة في محل الخلاف، وإنما كلامهم في أسماء الأجناس. كذلك الأفعال ما في أفعال غير عربية، يعني الأفعال متفقون على أنه لا يوجد فعل غير عربي في القرآن، وإنما الكلام في الأسماء وفي أسماء الأجناس على الخصوص، في أسماء الأجناس على الخصوص. هناك من قال نعم توجد ألفاظ عربية غير عربية استعملها القرآن، وهناك من قال لا توجد ألفاظ غير عربية، الذين قالوا توجد يمثلهم بمثل الاستبرق والسلسبيل ونحوها من الألفاظ الواردة في القرآن التي أصلها ألفاظ أعجمية، والمسألة ما يترتب عليها أي فائدة عملية والخلاف فيها لفظي، لأن الذين قالوا إنه ليس في القرآن ألفاظ غير عربية يقولون هذه الألفاظ كان أصلها أعجميا ولكنها تعربت وذلت بها ألسنة يعني العرب وتكلموا بها قبل نزول القرآن، فكانوا يعرفون لفظ الاستبرق قبل أن ينزل عليهم القرآن ويعرفون معناه ويستعملونه، فإذا هي أصبحت عربية باستعمال العرب لها. والذين قالوا يوجد ألفاظ غير عربية نظروا إلى أصلها قالوا إن أصلها غير عربي، فالخلاف لفظي بينهم ولا يترتب عليه كبير فائدة. نعم. أفادكم الله الشيخ الكريم. هذا الأخ طوبلب من المغرب يقول السلام عليكم، هل المندوب والمستحب والسنة ألفاظ مترادفة؟ المندوب والمستحب والسنة يطلقها بعض العلماء على معنى واحد، يقول أنه هو معناها كلها واحد وهو أنها يعني يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك، لكن من العلماء ومن الفقهاء على وجه الخصوص والذين ساروا على طريقة الفقهاء كمؤلفي الأصول من الحنفية يفرقون أحيانا بين هذه الألفاظ. وصحيح أنها تشترك في حكم واحد وهو أن فاعلها يثاب وتاركها لا يعاقب، لكنها تختلف. فالمندوب أعم، المندوب أعم، يطلق على ما يسمى سنة وعلى ما يسمى مستحبا. وأما السنة فلا يطلقونها إلا على ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما المستحب فإنه يطلق على ما فعله الرسول أو ندب إليه. فإذا هناك فوارق دقيقة عند بعض الفقهاء، لكنها لا تخرجها عن يعني من حيث الحكم هي سواء، ولكن قد تختلف في الترتيب، في الترتيب يعني عند التزاحم، هل أقدم هذا أو أقدم هذا إذا كان ضاق الوقت عن كل يعني منها، فهل أو عن الجميع، فهل أقدم ما يسمى سنة؟ هذا قد اتبعه بعض الفقهاء، وبعضهم يعني توسع في هذا وقال هي من ناحية مندوب كلها مندوبة. الحنفية مثلا يقولون يعني السنة فيها يعني ما يسمى بسنن الهدى وسنن راتبة، وهي درجات أيضا، يعني السنة عندهم درجات، منها أيضا ما يسمى سنة مؤكدة وهو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهي من حيث الحكم كلها لا تخرج عن ما ذكرناه من كونها يثاب الفاعل ولا يستحق العقاب التارك أو ولا يعاقب التارك، ولكنها درجات. والمصطلحات الدقيقة هذه هي ليست مصطلحات شرعية، ليست مصطلحات شرعية بمعنى أنها يعني لا نحمل ألفاظ الشرع عليها، وإنما هي مصطلحات خاصة للفقهاء. طيب. هناك فرق بين مصطلح يضعه الفقيه لنفسه ويقول أنا سأصطلح أو سأضع لي قاعدة أنني أعبر عن هذا المندوب بكونه مثلا مستحبا إذا لم يرد عندي أو لم يثبت عندي أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وإنما رغب فيه، يعني بعض الأمور رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا صيام يوم وفطر يوم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستمر، ولكنه قال خير الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. فمثل هذا يعني هو مندوب وهو مستحب، لكن بعض الفقهاء يقول ما أسميه سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله، يضع في درجة المستحب. لكن إذا نظرنا إلى تعريفات الأصوليين للمندوب للسنة نجد أنه يدخل في هذا. طيب أحسن الله إليكم شيخنا. لدينا اتصال الأخ عثمان من السعودية. السلام عليكم الأخ عثمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ اسمعني؟ نعم الشيخ اسمعك تفضل. أحسن الله إليك يا شيخ، ذكرتم طريقة المتكلمين في أصول الفقه، ما مدى أثر علم الكلام على أصول الفقه؟ طيب بس الله يرضى عليك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أخ عثمان، شكرا لاتصالك. تفضل الشيخ. والله هو سؤال مهم لكن الحقيقة يبعدنا كثيرا عن هدف الحلقة، وهدف الحلقة هي المراجعة لما ذكر. طيب. فيعني لعلها يعني الجواب عن هذا يترك لوقت آخر. طيب. الوقت هو نحتاج إلى وقت طويل، يمكن أن نقول له إن التأثير المزعوم لا يصل إلى درجة أنه يصد الناس عن تعلم أصول الفقه. فالحقيقة أن علوما كثيرة تأثرت بعلم الكلام وتأثرت أيضا بالمنطق، ومع هذا يعني ما يقال أنها ينبغي أن تترك أو يصد هذا عن تعلمها. نعم. فعلم الكلام بنيت يعني عليه كثير من العلوم، الحديث، التفسير أيضا، كلها لها شيء من الاتصال بعلم الكلام، لأن علم الكلام كان يطلق قديما على كل كلام في العقائد، كل ما من تكلم في العقائد يسمونه متكلما، يعني من أكثر من الكلام في العقائد ومناقشة الخصوم ومجادلتهم يسمونه متكلما، وكانوا يكرهون الكلام في هذا الموضوع. فأصبح يعني إما أنه قيل علم الكلام لأنه كلام كثير لا طائل تحته، أو أنه كلام لا عمل فيه وإنما مجرد كلام ليس فيه عمل، أو قيل لأنهم كانوا يقولون ما باب الكلام في كذا باب الكلام في كذا. على أي حال علم الكلام يعني من العلوم الإسلامية التي في وقتها كان لها أثر كبير سواء إيجابيا أو سلبيا، فلها أثر إيجابي في رد شبه أهل البدع، ولهذا تعلم علم الكلام كثير من علماء السلف ويعني استفادوا منه في الرد على المناوئين، يعني استفادوا منه في الرد على المناوئين. فالقصد أنه لا ينبغي أن يصرفنا، ودخول علم الكلام هو في طريقة التأليف، دخوله في أصول الفقه وفي طرق التأليف، يعني هل نستدل على القاعدة بالنص والعقل ولغة العرب بغض النظر عن الفروع، أو ننظر في فروع الأئمة ونأخذ القاعدة منها. هذا هو الفرق بين في أسلوب التأليف فقط. وأما المضمون فطريقة الشافعية أو طريقة المتكلمين أجدى في الواقع من طريقة الحنفية في التأليف في أصول الفقه، لأنها تؤصل لما ينبغي أن يكون أو ما ينبغي أن تكون عليه القاعدة، تؤصل لما ينبغي أن تكون عليه القاعدة ولا تتأثر بالآراء المذهبية كثيرا، بينما طريقة الحنفية هي طريقة مذهبية تقليدية تأخذ القاعدة من فتاوى الأئمة ثم بعد هذا تبحث عن أدلتها. فإذا من ناحية أفضل الطريقتين، يعني لو خيرنا في التأليف نقول طريقة المتكلمين أو طريقة الشافعية كما هو التسمية الصحيحة، لأن الشافعي اتبعها في تأليف الرسالة، يعني هي سميت طريقة الشافعي لأن الشافعي اتبع هذه الطريقة، طريقة حوارية، طريقة عقلية، طريقة يعني طريقة تأصيل لا طريقة تفريع. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه الأخت مريم من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحد أسئلتها تقول بأن مادة أصول الفقه تجدها مثل مادة مصطلح الحديث، فإنها كلما قرأت مادة مصطلح الحديث قرأت مادة أصول الفقه تجد أنها يشابهها في مادة مصطلح الحديث، فما التوضيح في ذلك جزاكم الله خير؟ هناك جزء يعني كبير من علم أصول الفقه هو بعينه ما عرف فيما بعد بمصطلح الحديث، يعني كان يعني علم أصول الفقه يعنى بالسنة من حيث طريقة روايتها ومن حيث يعني دلالات الألفاظ وكيفية استفادة الأحكام منها. فلهذا وجدت في كثير من القواعد التي يستخدمها المحدثون. أما من الذي وضع هذه القاعدة أولا مثلا فيما يتعلق بزيادة الثقة، زيادة الثقة على ما يرويه الثقات، هل هي مقبولة أو ليست مقبولة؟ هذه يتحدث عنها الأصوليون كثيرا، وتجد لها حديثا أيضا عند المحدثين، ولكن يعني حينما تقرأ ما يكتبه الأصوليين تجد التفصيلات وتجد الاستدلال وتجد تحرير محل النزاع وتجد الأمر أكثر يعني دقة، بينما المحدثون يذكرونها كقاعدة عامة ويقولون زيادة من الثقة نقبلها إذا لم يكن من عادته أن يخالف الثقات، وغالبا يكون مرتكزهم ومعتمد المحدثين على ما كتبه الإمام مسلم في مقدمته فيما يتعلق ب هذه المسألة، فيما يتعلق برواية العدل وما يتعلق بالعنعنة أو رواية الحديث المعنعن. لكن إذا نظرنا إلى علماء أصول الفقه نجد أنهم توسعوا فيها توسعا كبيرا، فالمتأخرون من المحدثين لا شك أنهم استفادوا، الذين كتبوا فيما يسمى بعلم مصطلح الحديث لا شك أنهم استفادوا من علم أصول الفقه في هذا، وأخذوا ما قاله المتقدمون من الأصوليين وزادوا عليهم بضرب الأمثلة مثلا من الحديث التمثيل له. والأصوليون لا يضربون أمثلة وإنما يذكرون قواعد عامة ويستدلون عليها على بطلان هذا الطريق مثلا في الأداء أو بطلان هذا النوع من الرواية وصحة هذا النوع من الرواية. فإذا يعني أصول الفقه نعم يشتمل على جزء كبير من القواعد التي عرفت فيما بعد بعلم مصطلح الحديث، لكن يعني هي أصيلة في أصول الفقه ولا غرابة في تداخل العلوم، لا غرابة في تداخل، بل وأصول التفسير أيضا ما عرف فيما بعد بأصول التفسير، هذا كله أصوله موجودة، وتكلم عنها متقدم الأصوليين حين تكلموا عن تفسير الصحابي، هل تفسير الصحابي يقبل ويعتبر كأنه نقل أو أنه يعد من التفسير بالرأي ويعرض على آراء الرجال ويعرض على آراء غيره ممن جاء بعده، وتكلموا أيضا في الجمع بين آيتين، يعني أكثر ما يذكر في أصول التفسير هو مأخوذ من أصول الفقه، وكثير مما يذكر في مصطلح الحديث هو مأخوذ من أصول الفقه، وهناك من جمع بين الحديث والأصول كما هو حال الخطيب البغدادي مثلا، وابن الصلاح أيضا كانت له مشاركة في أصول الفقه. طيب أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لو تكرمت يا شيخ. تفضل أبو عبد الله. ما أفضل شرح الورقات؟ اسمعي غير الشيخ. تفضل أبو عبد الله. وما هو الكتاب الذي تنصحون به بعد متن الورقات؟ وما السؤال الثاني؟ ما هو الكتاب الذي تنصحون به بعد متن الورقات؟ طيب طيب. شكرا جزيلا أبو عبد الله. شكرا لك. تفضل الشيخ. يسأل عن أفضل شرح للورقات. طبعا هناك شروح كثيرة، ولعل من أفضلها شرح العبادي، ابن قاسم العبادي، ابن قاسم العبادي له شرح على شرح المحلي للورقات، جلال الدين المحلي شرح الورقات شرحا صغيرا، ثم العبادي شرح الشرح، هذا يعني من أوسع الشروح، ومؤلفه عالم وقدير، وهو يعني صاحب الآيات البينات، عالم متمكن في أصول الفقه ومحقق ومدقق، فهو من أفضل الشروح. لكن بالنسبة للمبتدئين ربما لا يستطيعون الإفادة منه إفادة كاملة نظرا لقوة عبارته وجزالتها وإغراقه في المصطلحات. هناك يعني شروح أخرى لمن هم بعده أو قبله أيضا، في شرح لمحمد بن عثمان المارديني اسمه الأنجم الزاهرات، أيضا شرح لا بأس به. بالنسبة للشروح الحديثة أظن ذكرت أنا في بداية كلامي شرحا للشيخ عبد الله الفوزان، الدكتور عبد الله الفوزان، وذكرت، وهناك أيضا شرح آخر اطلعت عليه الحقيقة أخيرا لفضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء، له شرح على متن الورقات ومطبوع، واطلعت عليه أخيرا حقيقة، لم أطلع عليه من قبل، وهو أيضا شرح جيد ومبسط ويمكن للمبتدئ أن يستفيد منه أكثر. طيب أثابكم الله، أحسن الله إليكم شيخنا. هذه لولو إبراهيم من السعودية تقول في أحد سؤاليها، أريد توضيحا لعبارة الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، وجزاكم الله خير. نعم، هذه من العبارات التي وردت الحقيقة في كلام المصنف، فإذا لم تتضح لابد من إيضاحها. الأمر بالشيء نهي عن ضده، أو بعبارة أدق نقول نهي عن جميع أضداده، نهي عن جميع أضداده. أولا، ما معنى الضد؟ المراد بالضد الشيء الذي لا يمكن أن يجتمع مع الشيء هو ضده، الشيئان اللذان لا يجتمعان هما الضدان، فضد الشيء هو الذي لا يمكن أن يجتمع معه، هذا هو المراد بالضد. معنى قول الأصوليين الأمر بالشيء نهي عن ضده أو عن جميع أضداده، يعني أنك إذا أمرت بشيء في وقت محدد ومعين ثم يعني لا تستطيع فعله إلا بترك غيره، فلا بد أن تكون منهيا عن غيره أو عن ضده، هذا الضد أنت تكون منهيا عنه، فيمكن أن نقول أن هذا الضد منهي عنه ونسميه محرما. يعني أنت أمرت بالقيام في صلاتك، وقوموا لله قانتين، في الصلاة في صلاة الفرض. طبعا صلاة النافلة جاء ما يدل على استثنائها. أمرت بالقيام، لو أنك جلست نقول أنت منهي عن الجلوس، لأن الجلوس ضد القيام. يعني لا تأتي وتقول من أين أتيت بأن، يعني من أين أتيت بأن الجلوس منهي عنه؟ الله أمر بالقيام لكن ما نهى عن الجلوس. نقول الأمر بالقيام نهي عن الجلوس، ونهي عن الاضطجاع، ونهي عن أي يعني هيئة أخرى غير القيام. حتى لو قمت يعني وركعت وبدأت بشكل الراكع وأخذت تقرأ سورة الفاتحة وأنت راكع، نقول أنت ما أتيت بالواجب، ولا بل ارتكبت منهيا عنه. حينما يأمرك الله بشيء في وقت محدد ثم تتركه وتعمل بغيره فتكون منهيا عن ذلك الغير أو ذلك الضد، يعني تكون منهيا عنه. ولا نحتاج إلى دليل آخر، نقول ما الدليل على أنني منهي عن أن أقرأ الفاتحة وأنا راكع مثلا. نقول يكفي للنهي عن قراءة الفاتحة وأنت راكع أن الله أمرك أن تقرأها وأنت قائم، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، بل نهي عن جميع أضداده إذا كان له أضداد كثيرة. إذا كان الشيء له أضداد كثيرة فأنت منهي عن جميع هذه الأضداد التي يعني لا يمكن أن تجتمع معه. مثلا لو أنك مأموم، لو أنك مأموم والإمام سريع، لا تتمكن في أثناء الركوع من كثير دعاء، وإنما يمكنك أن تقول مثلا سبحان ربي العظيم مثلا مرة واحدة، فأنت لو تركت هذا وأتيت بالاستغفار مثلا قلت أستغفر الله أستغفر الله، هل أنت يعني مصيب؟ الاستغفار أصلا ما في شيء، يعني ما هو منهي عنه في الصلاة، لكن هذا ليس مكانه، فأنت مأمور في هذا الموضع بأن تقول سبحان ربي العظيم، فكأنك نهيت عن أن تقول ما عدا. لكن متى يتحقق هذا النهي؟ حينما لا يتسع الوقت لأن تقول سبحان ربي العظيم وتذكر ما عدا. بل إن بعض العلماء كابن القيم مثلا قال إن هناك يعني إن المصلي منهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، علاوة على ما ذكر من الآثار، يعني أيضا يمكن أن يستدل عليه بأنه مأمور بأن يقول أذكارا معينة في هذا المقام فيكون منهيا عن غيرها، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. طيب لكن لو قالها بعد أن قال تلك ما يدخل في قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأنه قد فعل ما أتي به. طيب أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. نأخذ أسئلة من الأخوة الحضور معنا في الاستديو. تفضل يا أخي خذ اللافت. سعدكم الله شيخنا الكريم. من منطلق قاعدة ما لا يتم الواجب به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب. نعم. نقول الآن شروط الصلاة وأركان الصلاة كثير من العوام لا يستحضره ولكنه يصلي، فهل نستطيع أن ننزل هذه القاعدة عليه؟ والسؤال الآخر كلمة التعبد هل يمكن أن نشقها بتعريف الواجب والمندوب؟ مثلا نقول المندوب يثاب فاعله تعبدا أو امتثالا، فهل يمكن أن نلحق تلك الكلمة؟ فإذا أمكن لماذا لا تلحق في تعريف كثير من الأصوليين؟ سابقكم الله. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. إذا أذنت لي في اتصال نخرج. سابقكم الله. الأخت أم عبد الله من السعودية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أم عبد الله. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة للمقلد العامي إذا كان عنده مسألة وفيها أكثر من قول، قول للجمهور وقول للعالم مثلا ابن تيمية، هل يحق له أن يأخذ قول ابن تيمية لأن الأسهل له أو لا يجوز؟ طيب. ويترك قول الجمهور. طيب. في سؤال آخر؟ بس جزاكم الله. شكرا أم عبد الله. شكرا جزيلا. هذا يمكن تسجله وتلحقه بالحلقة القادمة إن شاء الله، لأن هي اللي تتعلق بالاجتهاد والتقليد والقياس، يعني الأسئلة اللي في القياس والاجتهاد والتقليد يمكن ترحيلها نرجعها الحلقة القادمة للدرس القادم بإذن الله. طيب السؤال الأخ الكريم، سؤال الأخ عن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويقول أن بعض العامة ما يعرفون أركان الصلاة وشروطها وواجباتها. لا شك أن من لم يعرف هذه الأمور يجب عليه أن يتعلمها، لكن تعلمها لا يشترط أن يكون على طريقة الفقهاء من حفظ هذه الشروط وهذه الأركان والواجبات وعدها، هذا ليس بشرط، وهذا من صنيع الفقهاء لتقريب العلم للناس، وهو لم يكن موجودا في عهد الصحابة ولا عهد التابعين، ولكن يعني هو عمل جليل لتقريب هذه الأحكام للناس وتسهيل معرفتها وحفظها، وحتى يعني يكون من حفظها ينقلها إلى غيره ويستحضرها عندما يحتاج إلى ذلك. أما العوام فواجبهم أن يعرف كيف يصلي، يعرف كيف يتوضأ الوضوء الكامل، ولو لم يعرف أن هذا فرض من فروض الوضوء أو هذا سنة، المهم أنه يعرف كيف يتوضأ وضوءا كاملا ويعرف كيف يصلي الصلاة الكاملة. يعني لا يجب أن يعرف الأشياء بأسمائها ويعرف أن هذا ركن وهذا واجب وهذا شرط وهذا سنة مثلا، وإنما يلزمه أن يعرف كيف يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب، كيف يأتي بالوضوء على الوجه المطلوب. هذا من حيث النقطة الأولى. النقطة الثانية كانت تفضل يا شيخ عن ماذا؟ يعني نعم، هي لا شك أن الواجب والمندوب إذا فعله الإنسان من غير نية التعبد لا ثواب له، لكن العلماء ما اعتادوا أن يذكروها هناك. لماذا؟ لأنها في الغالب لا تكون إلا تعبدا، يعني في الغالب لا يفعل الإنسان المسلم الواجبات إلا طلبا للأجر والثواب، وليس معنى هذا أن الكل يفعلون ذلك، بل نقول هذا هو الغالب إن شاء الله على المسلمين أنهم ما يفعلون الواجبات والمندوبات إلا طلبا للثواب. ولهذا وجب أن يعني النهي عن الرياء، وبين الشرع أن الرياء محبط للعمل، فيعني الأمر واضح من حيث الحكم، لكنهم لم يفعلوا هذا لأنهم راعوا الغالب، الغالب في الواجبات والمندوبات أنه لا يفعلها إلا طلبا للأجر والثواب، وأما الغالب في المنهيات فإن الناس يتركونها يعني إما رغبة عنها لا تحبها نفوسهم أصلا، أو لأنها غير موجودة، أو لأنها غير يعني أو لأنها حرمت. يعني كثير من الناس ربما لو يعني تمكن من فعل بعض المحرمات لفعل، ولكن الله لطف به وحال بينه وبينه، يعني فانظر كم عدد الذين حيل بينهم، ولهذا تجد أكثر ما يقع من المحرمات ما يكثر تعرض الناس له، ولهذا جاء الشرع يعني بوضع الاحتياطات عن المحرمات، منع الخلوة بالأجنبية، سد الذرائع، منع النظر المحرم معرفة بسد الذرائع حتى لا يقع، يعني حتى لا يلجأ الإنسان إلى الوقوع في المحرم، فلما نسد عن هذه الأبواب يتركها ويكون قد سلم من العقوبة، والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أثابكم الله شيخنا الكريم. شيخنا الكريم فقط يعني حتى الأخوة الدارسين والدارسات والمشاهدين كذلك يعرفوا ما يختص بأسئلة غدا بإذن الله تعالى، سيكون من أي الأقسام يا شيخ؟ يعني نقول نترك القياس مثلا والاجتهاد والتقليد، شروط والاستصحاب، يعني والمفتي والمستفتي، هذه نتركها طيب إلى الغد إن شاء الله بإذن الله. وما يتبقى أيضا معنا من اليوم يمكن يرحل، لأن نحن سنستمر إن شاء الله اليوم إلى أفعال الرسول، يعني هذا كذا نقدر أننا سنصل إلى هناك، لكن يعني إذا بقي بعض الموضوعات يمكن الغد يكون أكثر ساعة بإذن الله تعالى. نستأذن في شيخنا الكريم في فاصل. نعم. أحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل المسير، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في درس شرح متن الورقات في أصول الفقه. في هذا الدرس المبارك نراجع المنهج كاملا بإذن الله تعالى في هذه الليلة وغدا بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ الدكتور عياض بن نامي السلمي. نرحب بك فضيلة الشيخ فأهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا بكم وبالإخوان المشاهدين. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه الأخت منال السيد من مصر تقول أرجو مزيد توضيح بين المجاز بالنقل والحقيقة العرفية. نعم الأخت تسأل يعني ما الفرق بين المجاز بالنقل وبين الحقيقة العرفية. المجاز لما يعني يشتهر يكون سببا في نقل اللفظ من معناه الأصلي أو اللغوي إلى المعنى الآخر الذي كان مجازيا. إذا اشتهر المجاز سمي حقيقة عرفية. فالحقيقة العرفية هي مجاز مشتهر. مجاز مشتهر إذا اشتهر المجاز أصبح حقيقة عرفية. فإذا يعني المجاز قد يكون اشتهر حتى طغى على الحقيقة فيسمى حقيقة عرفية، يعني طغى على الحقيقة اللغوية، وقد يبقى على ما هو عليه محتاجا إلى القرينة فيبقى يأخذ اسم المجاز. فلعل الأمر اتضح أن الحقيقة العرفية هي مجاز مشتهر، كانت مجازا ثم اشتهرت حتى أصبحت تسمى حقيقة عرفية. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل أبو سلمان من السعودية يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل أعلى الله درجتك في عليين، ما المقصود بواجب كفائي؟ الواجب الكفائي. وعليكم السلام. نقول تقبل الله دعاءه وله مثله وللإخوة السامعين والمشاهدين الحاضرين. يقول سؤاله ما هو الواجب الكفائي؟ الواجب الكفائي يذكره العلماء حين الكلام عن تقسيمات الواجب، ويقولون أنه ينقسم إلى واجب كفائي وواجب عيني. فالواجب الكفائي يقولون هو ما خوطبت به الأمة عموما أو ما خوطب به المسلمون، وبغض النظر عن من يفعله، يعني أمر به عامة المسلمين ولم ينظر فيه إلى عين الفاعل وإنما نظر إلى تحققه ووجوده. حكمه يقولون هو أنه إذا فعله أو قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا تركوه جميعا أثموا جميعا، إذا تركه جميع المكلفين أثموا جميعا، وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي وحصل لمن قام به أجر عمل الواجب. يمثلونه بعدة أمثلة، يمثلونه بتغسيل الميت مثلا وتكفينه والصلاة عليه. يقولون هو واجب كفائي، يجب على من علم بموت المسلم أن يقوم بتغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه. وأما الذين لم يعلموا ولا علم لهم فهؤلاء لا يلحقهم إثم. كذلك يعني يذكرون من الواجبات الكفائية العامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا بالنسبة لعموم المسلمين، فهي واجبات كفائية. إذا قام بها من يكفي يسقط الإثم عن الباقين، وإذا سكتوا جميعا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثموا جميعا. فالواجب الكفائي هو من حيث الأمر به مأمور به، لكن الأمر به متوجه إلى عموم الأمة أولا. طيب. وهو غير منظور فيه إلى الفاعل. طيب. الواجب العيني مطلوب من كل فرد فرد بعينه. كالأمر بالصلاة والأمر بالحج مثلا بالزكاة وما أشبه ذلك، هذه واجبات عينية لا يعني، لكن لا يقوم فيها أحد عن أحد، لا يقوم فيها أحد عن أحد إلا فيما يدخله النيابة كالحج، ولا بد فيه أيضا من الاستنابة إذا كان حيا قادرا لا بد أن يعني يستنيبه ويوكله مثلا أو يأمره بأن يحج عنه. وأما إذا كان ميتا فيكون قد تبرع ويكون من عمل الخير الذي يرجى أن يصل ثوابه إلى الميت، ولا يحرم الحي إن شاء الله من الأجر. الحمد لله. الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. لدينا اتصال الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسأل الله عز وجل ما قدمتموه في ميزان الحسنات إنه على كل شيء قدير. سؤالي فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، نود بارك الله فيكم أن تذكرون الفرق بين العام وبين المطلق، وذلك من خلال قواعد حتى يتم ضبطهما مع ذكر. هذا السؤال الأول. طيب. السؤال الآخر، هل هناك كتب خاصة في العام في القرآن وتخصيصه، والمطلق وتقييده؟ كتب يعني اعتنت بهذا الفن. بارك الله فيكم. طيب. شكرا جزيلا أخ محمد. لدينا اتصال آخر، أمة الله من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة ممكن؟ تفضلي على عجالة. إي معلش. السؤال الأول، هل يستطيع الشخص إذا بلغ 23 أو 27 يقتح مجال علم الشرعي مبدئا وفقيها في سن متأخرة؟ السؤال الثاني، هل يجب حفظ القرآن الكريم؟ يعني يكون الإنسان حافظ القرآن الكريم طالب العلم الشرعي؟ السؤال الثالث، بالنسبة لطالب العلم الشرعي إذا عرض الأدلة يعني في موضوع ما، وفما الحكم يعني مثلا إذا حسن هواه مال تجاه أمر ما، الهوى، مسألة الهوى لو سمحت، وشكرا. السلام عليكم. طيب شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الأخ محمد السعودي يسأل بين الفرق والعام، يسأل عن الفرق بين العام المطلق. نعم نعم. الأصوليون اعتنوا بهذا، وممن يعني ذكر شيئا من الفروق الشوكاني في إرشاد الفحول. لعلنا نختصر الكلام في الفرق بينهما. المتقدمون من الأصوليين بل ومن الفقهاء أيضا ربما أطلقوا على العام اسم المطلق وعلى المطلق اسم العام، وبل ربما سموا العام مجملا أحيانا، لأن الاصطلاحات لم تتحرر بعد. أما بعد تحرر الاصطلاحات فهناك يعني أمر واضح يمكن أن يتبعه الفقيه أو الأصولي ليعرف الفرق بين العام والمطلق. فأول هذه الفروق أن العام يستغرق أفراده، يعني الحكم المذكور في العام يستغرق كل فرد فرد من أفراد العام. وأما المطلق فإنه لا يستغرق أفراده، وإنما فيه عموم يسمى عموم الصلاحية، يعني أنه يصلح كل واحد من الأفراد يكون صالحا لأن يسد مسد الآخر. هذا يعني أهم الفروق. وهذا يترتب عليه فرق آخر من حيث الحكم، وهو أن العام إذا أمر به لا يخرج الإنسان عن عهدته إلا بفعل جميع ما يصدق عليه اللفظ. العام إذا أمر به لا يخرج الإنسان عن عهدته إلا بفعل جميع ما يصدق عليه اللفظ. أما المطلق فإنه يخرج عن عهدته بفعل ما يعني يؤديه أقل، يعني أقل معنى أو أقل عدد يصدق عليه اللفظ يكفيه ذلك، أقل ما يطلق عليه اللفظ يكفيه ذلك. نعود للتمثيل، يعني هذا أهم فرق بينهما. أحدهما فيه استغراق، كل منهما له عموم يقوله، لكن عموم العام استغراقي يتناول كل فرد فرد من أفراده حتى كأنه موجه إليه خاصة. وأما المطلق فلا، عمومه يسمى العموم البدلي أو عموم الصلاحية. عموم بدلي يعني كل منهما يمكن يكون بديلا عن الآخر، يعني ما يطلق عليه اللفظ قد يكون بديلا عن الآخر. في الحكم كما ذكرت لكم يعني الخروج عن العهدة من العام لابد فيه من الاستيعاب، وأما في المطلق فيخرج عن العهدة بما يعني يصدق عليه اللفظ، أقل ما يصدق عليه اللفظ يكفيه. نرجع إلى التمثيل لبيان يعني ما ذكرناه من فروق. جاء الأمر بتحرير الرقبة كما في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هذا مطلق ولا صح أن نقول إنه عام. لماذا؟ لأنه لو قلنا إنه عام معناه أنه لابد أن يعتق جميع الرقاب، جميع الأرقاء. وهل يقول بهذا أحد من العقلاء بل هل الفقهاء؟ لا يقول بهذا عاقل. إذن هذا لا يصلح أن يسمى عاما اصطلاحا، وإنما يعني يكون من باب المطلق. لماذا؟ لأنه يخرج الإنسان على العهدة بعتق أي رقبة، رقبة واحدة سواء كانت ذكرا أو أنثى، بل بعض الفقهاء يقول يعني هذا باقي على إطلاقه سواء كان مسلما أو كافرا، كله يعني يمكن أن يخرج عن العهدة بفعله، فهو لا يطلب منه استيعاب جميع الرقاب. طيب، لكن لو جاء الأمر بالرقاب بعفاق الرقاب لكان أمرا بما لا يطاق ولا يمكن. فهذا مثال توضيحي للفرق بين العام والمطلق. أمور قد يغفل عنها بعض الناس، وهي أن الأوامر الأمر بفعل يكون مطلقا، إذا أمرت بفعل فهذا الأمر مطلق من حيث يعني صفات هذا الفعل، من حيث صفات هذا الفعل يكون مطلقا. يعني لو جاء الأمر مثلا بالصيام، أمرت بصيام، فهذا أمر مطلق، يختلف عما لو أمرت بصيام أو بصيام يوم، لو جاء الأمر بصيام يوم مثلا فهذا يوم مطلق من الأيام، صمت السبت الأحد الاثنين الثلاثاء أي يوم صمته تخرج عن العهدة. لكن إذا جاء الأمر بصيام أيام البيض مثلا أو تحديد أيام معينة، لا يمكن أن يعني تأتي بالمطلوب إلا إذا استوعبت صيام شهر رمضان مثلا جاء الأمر به. لو صمت يوما هل أنت صمت رمضان؟ ما صمت رمضان كله، فلا بد أن تستوعب. فإذا الصيام لو جاء أمر بصيام الأيام مثلا كلها أو أيام الأسبوع الفلاني أو أيام الشهر الفلاني لا تخرج من العهدة إلا بصيام الكل. لكن إذا جاء أمر بصيام يوم أو بصيام أيام، إذا جاء أمر بصيام أيام وجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام. لو أنك نذرت نذرا وقلت لله علي أن أصوم أياما من شهر كذا مثلا من شهر شعبان، فنقول يلزمك أن تصوم ثلاثة أيام من شهر شعبان من أوله أو من آخره، المهم أنك تأتي بثلاثة أيام متفرقة أو متوالية ثلاثة أيام. لكن لو قلت علي أن أصوم أيام شهر شعبان، فأنت هنا تكون قد عممت شهر شعبان كله، لا تغفر العهدة إلا بصيام الأيام. بقي أن تقول كيف أعرف، كيف أعرف أن هذا عام وهذا مطلق؟ نقول هذا تعرفه من الصيغ، اعرف صيغ العموم تعرف أن هذا عام. طيب، وما ليس فيه صيغة من صيغ العموم لا يكون عاما وإنما يكون من المطلق، والأفعال نفسها المأمور بها الأصل يعني فيها أن تكون مطلقة لا عموم لها. طيب، نعم بإذن الله. شيخنا الكريم، في الواقع الوقت يعني بدأ يداهمنا. سؤال آخر حقيقة يتعلق بكتب خاصة في العام أو نعم. في المطلق ما أعرف يعني أن هناك مؤلفا جمع يعني العام في القرآن كله من أوله إلى آخره والمطلق في القرآن كله من أوله إلى آخره، لكن الذين درسوا العام والمطلق لهم إسهامات في هذا. طيب الأخت في الواقع أنا السؤال الأول لم أستوعب جيدا، لكن لديها السؤال الثاني تقول هل يجب حفظ القرآن الكريم لطالب العلم؟ هذه أسئلة حقيقة تتعلق بالاجتهاد، لعلك ترحلها إذا كان في أسئلة كثيرة. طيب، تسأل إذا عرف العالم الأدلة، هذه كلها الأسئلة التي ذكرتها كلها تتعلق بالاجتهاد. طيب، بإذن الله تعالى. الأخ عبد الله قدوس من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم وضيافكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. في أحد أسئلته يقول هل هناك إقرار قرآني كما يوجد إقرار نبوي يتمثل في السنة التقريرية؟ وإذا كان يوجد إقرار قرآني فهل يشترط أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالواقع التي أقرها القرآن؟ وما مثال ذلك وجزاكم الله خيرا؟ تكلم بعض الأصوليين في أن الإقرار يكون من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التقرير من رسول صلى الله عليه وسلم فهذا مشهور في كتب الأصوليين وفي يعني كتب المحدثين أيضا يجعلون الإقرار من السنة. أما إقرار الله جل وعلا بمعنى عدم نزول ما يخالف ذلك وعدم تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بما يخالف ما هو موجود، فهذا تكلم عنه بعض الأصوليين على ندرة الحقيقة وقلة في الذين تكلموا، لكن هو له أصل الحقيقة، وأصله ما ثبت عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه. فهذا دليل على أنه يرى أن عدم نزول القرآن بالنهي عن واقعة كثيرة الحصول في المجتمع المسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم يعني بيان المنع منها أو النهي عنها، دليل على أنها جائزة. يعني استدل على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلون ذلك وأنه كان أمرا مشتهر. ولهذا فيمكن أن نقول إنه إذا فعل أو إذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئا وكثر ذلك فيهم ولم يأتي قرآن يدل على المنع منه ولم يمنع منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من باب التقرير، يكون من باب التقرير، لكن لا بد من شرطه وهو أن يكون كثير الوقوع. وليس يعني لا يصح أن نقول أن كل من فعل فعلا من الصحابة أو ممن كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى من الأعراب الذين لم يفدوا عليه، كل من فعل فعلا في عهد الرسول ولم يأتي القرآن بالمنع منه فيكون جائزا، هذا ما أعرف أحدا يقول به. وإن وجد من يقول به ففي ظني أنه غير صحيح. يعني لا نقول إن كل ما كان موجودا ولو على ندرة أنه إذا لم ينزل القرآن بالنهي عنه ولم يتكلم الرسول في النهي عنه معناه أنه جائز، يعني هذا غير صحيح، لأن فعل الواحد من الصحابة ليس يعني تشريعا، فعله ليس تشريعا، لكن حينما يكثر ذلك ويشتهر، نعم حينما يكثر وينتشر ويشتهر يكون إقرارا إما من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون لابد فيه من الكثرة ومن الاشتهار، يعني من كثرة وجوده. ولا نشترط علم الرسول صلى الله عليه وسلم به أو عرضه على الرسول، لكن يكفي أن نقول أنه كان كثير الوقوع. إذا كان كثير الوقوع بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى درجة الشهرة بينهم، فالغالب أن الرسول علم به عليه الصلاة والسلام. ولكن لا نبحث ونقول ما الدليل على أنه علم به، أعطني قولا لصحابي أنه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان يفعل كذا وكذا. أحسن الله إليكم يا شيخنا الفاضل. نأخذ أسئلة من الإخوة الحضور. تفضل يا أخي. شيخنا الله أحسن إليكم. الكراهة ما يتعلق بالمكروه، الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية، هل هي خاصة بمذهب الأحناف؟ وإذا كانت خاصة بمذهب الأحناف، لما يستعملها بعض الحنابلة أو الجمهور عموما يستعملون أحيانا ويقولون هذه كراهة تنزيهية أو كراهة تحريمية إذا كانت خاصة بمذهب الأحناف وأثابكم الله؟ هذا أمر اصطلاحي. يعني حينما يعني نقول أن الكراهة عند الحنفية يقسمونها إلى كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، هذا أمر اصطلاحي عندهم، والجمهور يوافقونهم على أن بعض المحرمات يعني جاءت بنص قطعي وبعضها جاءت بنصوص ظنية، ولا شك عند الترتيب أن ما جاء تحريمه بالنص القطعي آكد من الذي جاء تحريمه بنص ظني، ولكنهم يسمون الجميع حراما ولا يفرقون بينهما، الكل حرام، إلا حينما يعني يأتي المزاحمة، حين التزاحم يلجؤون إلى أن يقولوا تعارضت مفسدتان فندفع كبراهما بارتكاب أصغرهما. هذه من القواعد التي يقررونها، دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، يؤخذ منه أن ما جاء النص القاطع بتحريمه يقدم على ما جاء تحريمه بنص ظني. هذا يعني أمر غالب في اجتهادات الفقهاء. قضية أنه هل الأولى أن نتبع منهج الحنفية أو منهج الجمهور، الحقيقة أن لفظ الكراهة أطلق في الشرع على المحرم، أطلق لفظ الكراهة على المحرم، كما في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فسماه مكروها مع أن التي تقدمت هي من المحرمات، هي من المحرمات، ومع هذا سماها مكروها. ولا شك أن المحرم مكروه بمعنى أنه مبغض، مبغض لله جل وعلا وللرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فتسمية المحرم مكروها ليست أمرا بدعاء يعني بدعيا، ولا يمنع أحد من التعبير به، بل كثير من المتقدمين من الفقهاء المتقدمين كالإمام أحمد ومن في طبقته وكثير من المحدثين مثلا تجد أنه يبوب للمحرمات باب كراهة كذا، وهو يريد التحريم، ما يريد الكراهة بمعناها الاصطلاحي، باب كراهة كذا. وهذا موجود في سنن أبي داود وسنن الترمذي وغيرهما، يعني من الذين بوبوا للأحاديث التي جمعوها يعبرون بالكراهة وهم يعنون التحريم في كثير من الأحيان، أو يعنون ما يشمل التحريم والكراهة التنزيهية. فالأمر يعني فيه سعة، والمصطلحات يعني لا مشاحة فيها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأثابكم الله. مشاهدين الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك. نعتذر إلى الأخوة الذين لم يتسع الوقت يعني طرحها على شيخنا الفاضل، لكن بإذن الله تعالى غدا سنطرح بقية الأسئلة التي لم نستطع طرحها لضيق الوقت، أيضا ما تبقى كذلك من المنهج بإذن الله تعالى غدا نكمله مع فضيلة الشيخ عياض ابن نامي السلمي. جزاكم الله خير يا شيخنا الفاضل. وإياكم والأخوة المستمعين المشاهدين جميعا. أحسن الله إليكم. مشاهدين الكرام، فقط نحب أن ننوه حضراتكم بأنه بإذن الله تعالى مع انتهاء درس فضيلة الشيخ عياض ابن نامي السلمي غدا بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة، فإنها ستنتهي دروس الأكاديمية العلمية التي تبث من مدينة الرياض. بالنسبة لدروس الأكاديمية العلمية التي تبث من القاهرة، فإنه لا يزال درس العقيدة ودرس كذلك التفسير إلى نهاية الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى. مشاهدينا الكرام، ها نحن نصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. إلى لقاء متجدد، نترككم في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام ورحمة